إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سمعنا هذه الآيات من سورة الفرقان تتلى علينا، وسمعنا كيف أن الظالم يوم القيامة يعض على يديه ويندم على أمر واحد فقط، أنه لم يتخذ مع الرسول سبيلا، لم يتخذ طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الآية التي تليها شكوى الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى ربه عليه وآله وسلم، وفي الآية التي تليها شكوى الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى ربه عز وجل، وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. في الحقيقة تنازعتني عدة موضوعات أردت أن أتحدث مع إخواني فيها، لكن حين سمعت هذه الآيات ما أستطيع أن أنتقل عنها أبدا، لأنها تذكرة لي والإخوان السامعين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ماذا ترك الرسول وماذا يترك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا؟ هذا وارد في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، الذي أخرجه الإمام الترمذي وصححه ابن حبان وغيره، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث الله: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو هذا العلم الذي تركه صلوات الله وسلامه عليه، هو كتاب الله عز وجل، وهو سنته صلى الله عليه وسلم التي شرح فيها هذا الكتاب. لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس، فالمبين هو النفس، وهو سنته صلى الله عليه وسلم التي شرح فيها هذا الكتاب. لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس، فالمبين هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث حديث طويل، في حجة وداعه صلوات الله وسلامه عليه، الشاهد من الحديث أن جابرا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في ذي الحليفة في الميقات، ثم إنه خرج صامتا لا يتكلم حتى ركب ناقته القصواء، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج صلوات الله وسلامه عليه وأهل الناس معه. يقول جابر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني في هذه الرحلة الخالدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. هكذا كان فهم الصحابة، وهكذا كان سلوكهم، وهذا ما فهموه من صريح القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يقول جابر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. فميراث النبي صلوات الله وسلامه عليه الكتاب المشروح بالسنة المطهرة، المشروح بالسنة المطهرة. وكلنا جميعا نحفظ عن ظهر قلب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وكذلك في حديث جابر الطويل هذا الذي أخرجه مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة حين زالت الشمس في وقت الظهر يعني، رحلت له راحلته صلوات الله وسلامه عليه، فركب عليها ومشى إلى بطن الوادي فخطب الناس في يوم عرفة، فقال في خطبته: وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن تمسكتم به، كتاب الله، كتاب الله. قال: يقول طب ولماذا ذكر عليه الصلاة والسلام، اقتصر على ذكر كتاب الله عز وجل في هذا الحديث؟ هو الأمر واحد، إذا اقتصر على ذكر الكتاب فالكتاب يشمل السنة، وإذا اقتصر على ذكر السنة فالسنة تشير وتوجه إلى الكتاب، وإذا ورد الأمران فلا بأس، كقوله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. طب ما جبريل وميكائيل من الملائكة، لكنه عز وجل أفردهما بالذكر تنبيها على أهمية هذا الأمر، لأن اليهود كانوا يكرهون جبريل وميكائيل عليهما السلام. فأنت إذا أخذت بهذا الحديث: ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله. طيب، وكتاب الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويقول الله عز وجل في هذا الكتاب: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو لا يأتي بشيء من عند نفسه صلوات الله وسلامه عليه، إن هو إلا وحي يوحى، كلامه وحي، فعله إذا كان على سبيل التشريع فهو عن وحي أيضا، وما ينطق عن الهوى، هذا بالنسبة للكلام، إن هو إلا وحي يوحى، قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فأقواله وأفعاله كلها صادرة عن وحي، لا ينطق عن هوى ولا يفعل شيئا عن هوى صلوات الله وسلامه عليه. إذن وما آتاكم الرسول فخذوه، لأنه لا يأتي بشيء من قبل نفسه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن امرأة جاءت إليه فقالت: أنت الذي تقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث، والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، المتفلجات التي المرأة تباعد بين أسنانها كنوع من أنواع التجمل فتغير خلق الله عز وجل، أنت الذي تقول هذا؟ تسأله المرأة، قال: نعم. قالت أما إني قرأت كتاب الله عز وجل ما بين دفتيه من الجلدة للجلدة فما وجدت ما تقول. فقال يا أمة الله إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. هل يجوز له أن يكذب على الله عز وجل؟ فالمسألة تحتاج بقى لأنك أنت تراجع الأصول الأولية التي لا يصح إسلامك بدونها. هل أنت واثق أن هذا الكون له خالق؟ هل أنت واثق أن هذا الكتاب جاء من عنده عز وجل؟ طيب، ورد في كتابه العزيز قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. من اللي هيصدنا عنه؟ لو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني يريد الله عز وجل أن يقول إن هذا الرسول كغيره من الرسل صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز أن يتصور أن يكذب على ربه عز وجل. ولو تصور أنه يكذب عليه تبارك وتعالى يبقى من الممكن ومن الجائز أن يكون قد كذب في أصل الأمر في أنه مرسل من عند ربه تبارك وتعالى، وأنت تؤمن بالقرآن وهو الذي أبلغ هذا القرآن. يبقى لابد أن نكون على يقين من أن ما قاله عليه الصلاة والسلام أو فعله على سبيل العبادة هذا من عند الله عز وجل، لابد أن تقطع بهذا. يوم سائل يقول طيب، وأنا لأن كل هذه من الشبهات التي ألقاها إلينا الكافرون وأتباعهم وعملاؤهم. يقول يا عم الشيخ ده أنت كل حديث من دول بتلاقي فيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. البخاري كان بينه وبين النبي عليه السلام كم سنة؟ شوف كم سنة، 200 300 400. ازاي يا عم الشيخ تضمن ان الاخبار دي لا يحدث فيها تحريف؟ ازاي ما تضمن منين ان النصوص المنقولة عنه عليه السلام دي ما حصلش فيها تحريفات؟ مش ده الكلام اللي احنا بنقوله؟ طيب، اصل عم الشيخ كمان الراجل اللي بيحفظ كويس ده ممكن ينسى، في حد ما بينساش، ده ادم عليه السلام نسي فنسيت امته، هكذا قال صلى الله عليه وسلم وهكذا وقال الله ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما عليكم السلام وبركاته. مش ممكن ينسى الراجل الحافظ ده؟ ايوه ممكن ينسى. طب مش ممكن كمان الراجل اللي عمره ما بيكذب ده ممكن يكذب كذبه؟ في حد فينا ما كذبش كذبه خالص طول عمره؟ مفيش، لازم هتلاقي. فممكن يكذب؟ ايوه ممكن يكذب. طب امال ازاي الاخبار دي بقى عايز نصدقها ونضمن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قالها؟ شوف يا أخي، كل هذا منتزع من كتاب الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني إيه الآية دي؟ يعني حتى في زمان وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوجب الله عز وجل على كل جماعة من الناس يستقلون بالمعيشة في منطقة ما أن ينتدبوا من بينهم طائفة 1 2 3 10 ليتعلموا الشريعة من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم بعد ذلك ينقلوها وينذروا بها قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى الآية دي فيها إيه؟ فيها ان واجب على كل جماعة زي ما قلنا تبع الطائفة تتعلم دين الله عز وجل، عشان لما الطائفة دي ترجع لها في اي بلد او قرية من القرى مثلا تعلمها امر الدين ان ما كانش فيه عالم بالدين. طيب وفي ايه يعني يبقى معنى الكلام ده ايه؟ يبقى معنى الكلام ده ان ربنا سبحانه وتعالى الزم اهل البلد ان الناس دول بعد ما يروحوا يتعلموا الدين من النبي عليه الصلاة والسلام ويرجعوا يقول لهم ان احنا تعلمنا منه كذا وكذا، الزمهم ان يأخذوا بكلام هذه الطائفة، صح ولا مش صح؟ طيب الطائفة اللي راحت دي لا يخلو اي فرد فيها من ان يكون عدلا، انسانا عدلا او فاسقا، فاهدر الله عز وجل خبر الفاسق. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فربنا سبحانه وتعالى اهدر خبر الفاسق، لان انت لما تيجي تتبين الخبر ده صدق ولا كذب لابد ان تتبينه من طريق اخرى غير طريق هذا الفاسق، يبقى انت اهدرت طريق هذا الفاسق بالكلية. فبقي العدل، فالزمك الله عز وجل ان تأخذ بخبر هذا العدل. ثانيا رب العزة تبارك وتعالى يقول يرحمك الله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ما هو الذكر؟ الذكر هو القرآن والسنة، القرآن والسنة، لأن تضييع السنة إذا كانت السنة دي هي عبارة عن المذكرة التفسيرية للقرآن، فتضييع السنة تضييع للقرآن. هب أن السنة تضاعت، كيف نتصور أن الله عز وجل حفظ قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ الصلاة دي أقوال وأفعال مخصوصة في أزمان مخصوصة بشرائط مخصوصة شروط، وكذلك الزكاة، هل أنت بتدفع الزكاة من كل أصناف المال؟ كل ما يجي عندك مال تطلع منه ولا ليها شروط إن هي تبلغ النصاب ويحيل عليها حول وتكون من الأموال الزكوية التي أوجب الله عز وجل فيها الزكاة؟ يعني لو واحد عنده 2000 حمار، الحمار ما الحمير ما فيهاش زكاة يبقى ده مش هيطلع الزكاة، لو واحد مش عارف عنده فجل، الفجل ده ما فيهوش زكاة مش هيطلع الزكاة، إلى آخره. كيف عرفنا كل هذا؟ عن طريق السنة. فلو ضاعت السنة لضاع القرآن. طيب هتقول طيب لا خلاص هناخد بالسنة، صلاة الظهر 4 ركعات عرفتها منين؟ من السنة. كيف عرفت أن صلاة الظهر 4 ركعات؟ من السنة. هتقول طب خلاص أنا أقبل الحديث ده لكن الحديث الثاني لا. إزاي؟ إذا كان نفس الرواة اللي رووا الحديث ده إن النبي عليه السلام شرع لنا صلاة الظهر 4 ركعات وصلاها 4 ركعات هو وسائر المسلمين، الرواة الذين رووا هذا الحديث هم اللي رووا الحديث الثاني، فانت يا تقبل الكل يا ترد الكل، لكن لازم تكون عندك قواعد مضبوطة تقبل وترد على اساسها. واهمالنا لتعلم هذه القواعد واهمالنا لفحص هذه الشبهات التي تلقى الينا هو الذي اوقعنا فيما نحن فيه الان. تحول الدين عندنا او تحول كتاب ربنا عز وجل الى مجرد اماني، وربنا سبحانه وتعالى يقول على لسان رسوله عليه السلام وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجر ده العلماء يقول لك الهجر ده انواع، في هجر التلاوة، واحد ما بيقراش القرآن ولا يعرف عنه حاجة اصلا، وفي هجر التدبر بيقرأ القرآن لكن للتبرك ما بيحاولش ان هو يفهم معاني الايات، يقول لك انا بقرأ القرآن ده كل 3 ايام لازم تلاقيني مخلص القرآن، في شهر رمضان كل 3 ايام تلاقيني مخلص القرآن، طب اقرأ في التفسير، طب اقرأ في الاحكام، اقرأ في لا لا لا انا ما اقدرش استغنى عن القرآن، لا ده هذا من فعل الشيطان به، هذا من فعل الشيطان به، لان الله عز وجل في هذا القرآن الذي يقرأه مرارا وتكرارا يقول افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. الله مفيش تدبر القرآن، هو في قفل على القلب ما تتدبرش ليه؟ أنت إذا لم تتدبر القرآن تحول القرآن إلى كتاب للتبرك فقط، وأدام القرآن تحول إلى كتاب للتبرك فقط مع أنه فيه الأنظمة والأوضاع التي تنظم حياتك في الأرض وسائر علاقاتك، تنظم علاقتك بينك وبين ربك وبينك وبين أبنائك وزوجك وآبائك وأرحامك ومجتمعك والمسلمين والكافرين والمنافقين، كل هذه العلاقات ينظمها هذا القرآن العظيم. يبقى لو انت لقيت الفهم هذا كطالب بالضبط، حد بيشتكي من الصوت تقريبا؟ شوف كده، تصور طالب قاعد يقرأ كتاب الكيمياء وعمال يقرأ المعادلات ويقرأ كذا وكذا، مجرد مطالعة بغير محاولة للفهم، أو قاعد يقرأ نظريات الهندسة وقواعد الجبر والرياضة بغير أن يعرف طريقة البرهان، ما حاولش يفهم لا معطيات ولا مطلوب ولا برهان ولا الخطوات دي كلها، هل الطالب ده ممكن يستفيد بالهندسة؟ هل لو دخل الامتحان يقدر يحل حاجة؟ مش هيقدر، حتى لو قرأ الكتاب ده 1000 مرة. دي مسألة يا اخوان احنا مدركينها جيدا، مدركينها كويس. يبقى لابد من الفقه من الفهم. فإذا كان هذا الكتاب انت موجود في الارض لاجل تحديد موقفك من هذا الكتاب، فكان يحق لكل واحد منا ان يهتم بتدبر هذا القرآن. ربنا سبحانه وتعالى ساعة ما انزل ادم من الجنة قلنا اهبطوا منها جميعا، في نفس اللحظة اللي قال له انزل الارض قال فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، مش هيتوه ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ شوف بقى الإجابة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني ايه فنسيتها؟ يعني عاملتها معاملة الناس لها، مش نسيتها هي نفسها، لان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. فالنسيان هنا يعني انت عاملت هذه، تعاملت مع هذه الايات تعامل الناس لها تماما. الناس ليها يعني اللي مش على باله خالص، واحد نسي حاجة يعني ما جاتش على باله ابدا. فكذلك انت القرآن ده قدامك لكن انت مش جاي في دماغك ابدا انك انت تتدبر هذا القرآن تشوف ربنا عايز منك ايه سبحانه وتعالى. عمال يقول سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. فين الحدود دي اللي المطلوب مننا ان احنا لا نتعداها ولا نقربها؟ ما هي لا تقربوها دي اللي هي اخر الايه زي بيقول العلماء اول الحرام، ولا تعتدوها دي اخر الحلال، ما تتعداش. يعني انت قدامك تعمل تعمل تعمل تعمل لحد هنا يبقى ده اخر الحلال، ما تتعداش كده. لكن لا تقربوها يعني ما تقربش منه اصلا، لانه هو وكل اللي وراه حرام. فده في الامور المحرمة. فاذا اين محاولة التعلم لكتاب الله والوقوف على حدوده عز وجل لإلزام النفس بذلك؟ ما فيش. فده هجر التدبر وهجر العمل، لان الانسان ممكن يقرأ كتاب الله عز وجل ويتدبره، يعرف معانيه يعلم معانيه، وهو مع ذلك من اضل واخسر الناس، كما قال الامام ابن القيم رحمه الله العلم قد ينفع وقد لا ينفع. قد يأتي العلم، العبارة كده، قد يأتي العلم بالخير وقد لا يأتي بالخير، أما الجهل فلا يأتي بأي خير. واستدل بقول الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. آتيناه آياتنا يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى علمه شريعته عز وجل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها لو شئنا لرفعناه، يعني لوفقناه للعمل بهذه الآيات، ولكن لماذا حرم التوفيق؟ ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، بعد ما عرف الحق ترك هذا الحق واتبع الهوى. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد الأرض يعني إيه؟ عايز دنيا. اللي عايز دنيا ده عامل زي الكلب، فمثله كمثل الكلب، شدة الحرص على الدنيا بتعاملنا كده. الكلب دايما عمال ايه؟ يلهث، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث بشدة الحرص، اول ما تعمل له عظمة كده يجري عليها على طول. فكذلك هذا، يبقى اذا هذا تعلم العلم لكنه لم ينتفع بهذا العلم، بل كان كالكلب، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. يبقى اذا الهجر هجر تلاوة وهجر تدبر وهجر عمل. كل واحد فينا يسأل نفسه اين انت من هذه الانواع الثلاثة، كم نوعا منها حصلت، واي نوع هو؟ هل متقراش القرآن خالص، ولا هل بتقرأ وما بتعرفش ما بتحاولش انك انت تفقه، وهل بتقرأ وعارف الكلام ومطنش ما انتش عايز تعمل هذا؟ يعني انت ما قرأت قول الله عز وجل، تلاقي راجل فيه بالسفحة ورايح المسجد وجاي للمسجد عمال يقرأ القرآن، ما قرأت مرة واحدة قول الله عز وجل مثلا يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. تبص تلاقي الراجل رايح المسجد جاي المسجد رايح المسجد جاي المسجد، وبعد كده هو خارج مع الاسره بتاعته، مراته لابسه ستريتش وبنته لابسه ستريتش، واحوال غريبه لا اقول تتنافى مع الاسلام بل تتنافى مع الرجوله. الرجوله زمان ما كانتش كده، يعني الراجل زمان حتى بعيد عن الدين كان بيغار، كان بيغار على نسائه، لا سيما كمان لما يلاقي ناس عمالين يبصوا لها. لكن ده بيلبسها النهارده بنطلون تصير فيه كالعارية، وتبص تلاقي كل الأنظار عمالة تنظر لهذه المرأة، وطبعا بتتحرك الشهوات والغرائز، وكل الناس يتمنون هذه المرأة، وزوجها ماشي جنبها، وزوجها للأسف الشديد من قارئي القرآن ومن المحافظين على الصلاة في المسجد. يبقى إذا إحنا بنقرأ هذا القرآن بغير تدبر، إحنا لما نقرأه بغير تدبر هيتحول إلى إيه؟ هيتحول إلى كتاب للتبرك فقط، للتبرك فقط. شوف قول الله عز وجل عن أهل الكتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ابن عباس رضي الله عنه يقول إلا أماني إلا تلاوة. يعني إيه؟ يعني كل صلة بالكتاب ده أنه بيقعد يقرأه. يعني يقصد ابن عباس رضي الله عنهما انه تحول الى كتاب يطلع على سبيل التبرك فقط. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب، ادام ما فيش علم القرآن تلاقيه كده، ما فيش علم يبقى فيه هوى، يبقى فيه ظن، هوى ظن في مقابل علم. ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الايه؟ الهدى، مش كده؟ ولا تتبع ونحكم بينهم بما انظر ولا تتبع اهواءهم. يبقى اذا الكتاب يا الحق من عند الله عز وجل، يا اما الايه؟ يا اما الهوى. يا داود انا جعلناك خليفه في الارض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى. فهنا عز وجل يقول ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، لا يعني مجرد امنيات بس، وانهم الا يظنون. يعني قاعد بيقرا القران من غير اي فهم، فكانت النتيجه ان ايه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى يوصف اليهود بانهم قتلات الانبياء. اليهود دول مجرمين واعداء لله عز وجل ولرسله وللمسلمين ولاهل الحق على مر العصور. ما تصدقش اي كلام عن مسائل السلام ومش السلام، اليهود دول زي ما كان مكتوب في جريدة الأهرام بالأمس أول أمس، إن دول أساسا مش عندهم كراهية، ده هم الكراهية نفسها. فعلا كده، هم الكراهية نفسها. أكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قتلت الأنبياء وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. فتصور ده ظن مجرم برب العالمين يد الله مغلولة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لكن شوف ونقول إيه ذوقوا عذاب الحريق، يبقى هم ارتكبوا موبقات قتلوا الأنبياء وزعموا أن يد الله مغلولة وأنهم أغنى من الله عز وجل سبحانه جل شأنه. يجي التميم زعموا أن الله ثالث ثلاثة، وهذه كلمة ارتجت لها أرجاء الكون. قتلوا الأنبياء وزعموا أن يد الله مغلولة وأنهم أغنى من الله عز وجل سبحانه جل شأنه. يجي التميم زعموا أن الله ثالث ثلاثة، وهذه كلمة ارتجت لها أرجاء الكون. لقد جئتم شيئا إلا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخيل الجبال هدا، الجبال هتقع والسماء هتطرد على الأرض. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخيل الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا سبحانه وتعالى. فشوف المصائب دي كلها، لكن هم في غاية الأمان، الجنة في جبهة. زي احنا النهاردة تلاقي إنسان بعيد كل البعد عن دين الله عز وجل، إن يسر الله عز وجل يسره لطاعة من الطاعات يفتكر أنه بقى أبو بكر الصديق والجنة دي في جيبه هو ضمنها، زي ما عمل اليهود والنصارى بالضبط. دي أمراض، أمراض ظهرت في الأمم السابقة والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها ستظهر في أمته صلاة الله وسلامه عليه، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة شعرة بشعرة حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. لو هم دخلوا جحر ضب هناك هتدخلوه. احنا عملنا أبعد من كده بكثير. هم بيقولون ألعوا النسان بتاعكم بنقلعوا، شلح مراتك بيشلح، وبيقف يسألوا الحد فين يا خواجة، يقولوا الحد نصف الفخذ لأن الموضة الميني، أو فوق نصف الفخذ لأن الموضة المايكرو، أو مش عارف فين لأن الموضة كذا، أو الاستريتش أو المايو عارف صدر أو البكيني أي حاجة. وانت واقف تقول له يا خواجة أعمل إيه بالضبط؟ الحضارة أو الموضة النهاردة، الموضة إيه النهاردة؟ إحنا عشان عايزين ناس نبقى ناس حضاريين. فكل الأمراض التي ظهرت في الأمم السابقة ستظهر في أمته صلوات الله. هم دخلوا جحر ضب هناك هتدخلوه. احنا عملنا ابعد من كده بكثير. هم بيقولون قلعوا النسان بتاعكم بنقلعه، شلح مراتك بيشلح، وبيقف يسألوا الحد فين يا خواجة، يقولوا الحد نصف الفخذ لان الموضة الميني، او فوق نصف الفخذ لان الموضة المايكرو، او مش عارف فين لان الموضة كذا، او الاستريتش او المايو عارف صدر او البكيني اي حاجة. وانت واقف تقول له يا خواجة اعمل ايه بالضبط؟ الحضارة او الموضة النهاردة، الموضة ايه النهاردة؟ احنا عشان عايزين ناس نبقى ناس حضاريين. فكل الامراض التي ظهرت في الامم السابقة ستظهر في امته صلوات الله وسلامه عليه. فشوف اليهود النصارى عملوا ايه، ومع ذلك تجد في كتاب الله عز وجل عجبا، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. الله، لا يعلمون الكتاب إلا إيه؟ أماني. تلاقي الرجل عايش طول عمره مجرم، ما تسمعوش إلا في الشارع بيسيب بدين الله عز وجل، ولو حد من الناس اتكلم يجيب كرشه بطنه وعمال يشم ويبرشم ويحشش ويعمل ويسوي، وأول ما يموت يقول لك ده النعش بتاعه كان بيجري. الجنة ونعيمها سفلان، الجنة ونعيمها. هذا من ليه؟ لأماني. الكتاب راح، الكتاب موجود بيننا لكن راح، طمست تعاليمه. فين فهم الكتاب وفأين فقه الكتاب؟ مفيش. طمست تعاليم؟ مفيش. طمست تعاليم الكتاب ونحن استسلمنا لهذا الأمر. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك إيه؟ أمانيهم. دي أماني، دي يا عزيزي أماني. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هات من القرآن ما يعزز كلامك إن أنت رغم المصائب اللي بتعملها دي هتخش الجنة. هات هذا من القرآن، هات هذا من السنة المطهرة. يبقى ده شوف ارتكن على مجرد أمنيات، ظن عقيدة المرجئة. المرجئة دول طائفة من أهل البدع، من المسلمين من أهل البدع، لكن في غلاة المرجئة من الجهمية كفرهم الأئمة. إيه بقى المرجئة دول بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الإنسان إن نطق إن صدق بقلبه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وراح ناطق بلسانه كمان لا إله إلا الله محمد رسول الله، إيمانه زي إيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل بالضبط، ولا تضره بعد ذلك معصية ولا ينفعه ولا تنفعه طاعة، خلاص ده راجل واثق. أدم هو كده، ناس منهم قالوا لا الغلابة ده يكفي نقول كده بلسانه بس، حتى وإن كان مكذبا بقلبه. وناس عكس وقال له ده قال لك ده يكفي ان هو يصدق بقلبه فقط، حتى لو ما نطقش بلسانه، حتى لو كذب بلسانه لكن قلبه مصدق يبقى مسلم. يعني ايه يلزم على هذا بقى؟ ان الشيطان يكون مسلم، لان الشيطان عارف ان ربنا هو اللي امر، ما منعك الا تسجد اذ امرتك، قال انا خير منه خلقتني، يعني اذا عارف ان هو الخالق سبحانه وتعالى، وقال انظرني الى يوم يبعثون، يعني عارف ان ربنا سبحانه وتعالى لو شاء ان يهلك لاهلكه، ومع ذلك ده ما خلهوش مسلم ولا حاجه، ده كافر وده هو امام الكفر الشيطان. ظلت العقيده دي تتسع تتسع تتسع تتسع لحد ما ظنينا ان الانسان ادام في مره من المرات كده قال لا اله الا الله، حتى لو كان بيعطس كده في مره فقال لا اله الا الله وهو مش واخد باله، خلاص بقى يبقى الراجل ده مسلم وفي الجنه. الكلام ده غلط، هذا الكلام خطا. عقيدة أهل السنة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم أن الإيمان تصديق بالقلب، اعتقاد وقول باللسان وعمل بالجوارح، عمل بالجوارح، الطاعات التي تفعلها الجوارح تزيد في إيمان العبد، ويزيد الله الذين اهتدوا إيه؟ هدى. يبقى الهدى بيزيد ولا بيزيدش؟ بيزيد. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كيف يزيد الإيمان؟ بالطاعات. وكيف ينقص؟ بالمعاصي. تعمل طاعات ينمو الإيمان في قلبك، صلوات وصيام وانتهاء عن المحارم من أكل الربا ومن الزنا ومن شرب الخمر ومن الغيبة ومن النميمة ومن التحاكم إلى القوانين الوضعية والفرار إلى الله عز وجل بفعل الطاعات من صلوات وزكوات وصيام وذكر لله تبارك وتعالى وتعاون مع عباده على البر والتقوى وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ورد التنازع والاختلاف إلى حكمه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم واعتقاد أن هذا هو الخير المحض وأن ما عداه فهو شر وهلاك ومضيعة للمتحاكم ولسائر الجماعة الإسلامية، لأن الله عز وجل حين شرع هذه الشريعة فهو الذي خلق الإنسان ويعلم ما يفسد هذا الإنسان وما يصلحه. يبقى لابد كمال العلم الموجود عند الله عز وجل وكمال الحكمة توجب أن تكون شريعته هذه أحكم شريعة، بل لا تقارن بغيرها من الشرائع، لأنك أنت لما تقارن شريعة الله عز وجل بشريعة غيره فكأنك تقارن بين الخالق والمخلوق. هي دي كده بالضبط، مقارنة بين الخالق والمخلوق. حبيت تقارن بين الخالق والمخلوق؟ اقرأ قوله تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ليس هذا تحدي، وإن يسلبهم الذباب شيئا، الذباب لما تقف كده تاخذ حتة السكر تقدر ترجعها، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. كل دي قضية تافهة حقيرة، ما قدر الله حق قدره، يعني كل المسألة ما قدر الله حق قدره، ولو قدر الله عز وجل، لا أقول حق قدره، لكن لو قدر الله عز وجل كما قدره بعض العقلاء أو نصف الأنصاف العقلاء، ما قارن بين شريعته عز وجل وهو الخالق وشريعة غيره من المخلوقين. هذه الشريعة التي تحكمنا الآن، من الذي وضعها؟ نابليون. أين نابليون؟ مات من زمان طويل وتحول إلى تراب، وهو ينتظر ما ينتظره غيره من الموتى، نفخة البعث والنشور، ليقف بين يدي ربه عز وجل. فأين الذي وضع هذه الشريعة المطهرة؟ حي فوق سبع سماوات، مستو على عرشه، بائن من خلقه، رزقه إلينا نازل، ويدبر لنا جميع أمورنا، ونحن أحوج ما نكون إليه، ومع ذلك ننصرف عن تعاليمه وعن منهجه تبارك وتعالى إلى مناهج غيره، ونتمنى عليه الأماني. أمر في غاية العجب. السبب في هذا هو أننا اتخذنا القرآن مهجورا، أو قرأناه على سبيل الإيه، لا يعلمون الكتاب إلا إيه، أماني أمنيات. لا، ده الكتاب ده حدود، قوانين وضعها رب العزة تبارك وتعالى. هو أنت لما تيجي تزرع، أو لما تيجي تمارس الطب، أو لما تيجي تعمل أي حاجة من أمور الدنيا، بتعملها كده سبهللة؟ لا، ده المثل الشائع عند الناس اللي يسأل ما يتوبش. طيب خلاص، كذلك في دين ربك عز وجل، لما أنت عارف إن أنت موجود في الأرض عشان الكتاب ده، الكتاب ده بيوقفك على حدود الله تبارك وتعالى. ده أنت أساسا ساعة ما يجي يقول لك اعمل الشيء الفاني، يقول لك لا يا عم، ده راجل عايز يوديني في داهية. ليه؟ العمل ده مش قانوني. يعني ايه مش قانوني؟ مخالف للقانون. طب ويعني ايه؟ يعني لو عملته هبقى انا خارج على القانون، والخارج على القانون دي عقوبة في المادة كذا من قانون كذا من قانون العقوبات. الله، يعني انت خايف من رئيس الجمهورية اللي وضع القانون ده، مع ان انت ممكن وقت الجد تجيب له واسطة، بلاش رئيس الجمهورية، يفرض القاضي، رئيس العمل، اي حد تجيب له واسطة فيطربخ الموضوع، وممكن انت تزوغ منه اساسا فما يعرفش الموضوع من اساسه. لكن رب العزة تبارك وتعالى ليس الامر في حقه كذلك، ما تستطيعش ان انت تفلت منه ابدا. الحديث اللي ثابت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة، حديث متواتر، حديث يعني يقشعر له البدن، والله ثابت عن ابي سعيد الخدري وابن عباس وعقبة بن عامر وحذيفة بن اليمان وغير واحد من ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط. هذا الرجل في حديث عقبة بن عامر بين أنه كان نباشا، من اللي بينبش القبور ويسرقوا الأكفان، النهارده بيسرقوا الجثث نفسها، كان نباشا. إن رجلا ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط. وبعدين انت عايش في الارض عمال يفسد في الارض ويغش، الغش بقى في كل حاجه، حتى الزيتون يقول لك الزيتون بيحط عليه الصبغه الصغيره بتاعت الجزم، يعني انت كنا صبغه جزم، ان الله انا اليه راجعون. وبتكسب فلوس، انت بتخسر مش بتكسب، والفلوس دي هتسيبها كلها وهتمشي فين؟ يعني لابد من المصير المحتوم، لابد من المصير ده. فلما حضره الموت جمع ابنائه فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، أنت كنت أحسن أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فحرقوني، احرقوا الجثة بتاعتي، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف فذروا، ابدروا نصفي في اليم ونصفي في الريح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين. لما موت اعملوا معايا كده، احرقوا الجثه بتاعتي تبقى فحم، اسحقوها كده تبقى رماد، وبعدين في يوم كده عاصفه نص الظروف اليم، نصف الرماد ده والنصف الاخر في الريح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين وأخذ عليهم الميثاق ففعلوا ذلك. فقال الله عز وجل كن فإذا هو رجل قائم. قال أي عبد ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب. فما لبث أن غفر له. لكن الشاهد في القصة دي إيه؟ إن الرجل قاعد بيرسم خطة أبشرها الله عز وجل بقوله كن. الرجل قاعد لسه واقف أمام الملك سبحانه وتعالى، عملت كده ليه؟ قال خشيتك يا رب. فغفر له عز وجل بعد أن نال، يعني إيه؟ بعد أن ينال عقوبته. فإذا لن تستطيع أن تفر من الله عز وجل إلا إليك. فيجي اشمعنى بقى أنت في القوانين الوضعية؟ لا، ده العمل ده خارج على القانون. أنت النهارده نفسك ما تشوف واحد ملتحي في الشارع ولا في دول؟ ليه؟ لأنه فاهم إن الناس دول خارجين عن القانون، إن الناس دول إرهابيين وبيعملوا وبيسووا وبتاع وكلام من ده، وإن الناس دول مش عارف عايزين يقلبوا إيه ويستولوا على إيه ويقتلوا مين ويحرقوا إيه وأشياء من هذا القبيل. يعني محصل المسألة إن الناس دول خارجين عن القانون. فأقول لك لا يا عم، أنا عندي ولاد عايز أربيهم. كل ده خوفا من السلطان. طيب والقانون الثاني ده هو قانون الملك الحق اللي مفيش مفر منه إلا إليه، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إيه؟ إلا إليه. ففروا إلى إيه؟ إلى الله. بتفر من مين؟ من ربنا. إلى من؟ إلى ربنا سبحانه وتعالى. مفيش ملجأ، مش هتقدر تروح حتة تانية خالص، لازم تقف بين يديه ولا بد من الحساب، لا بد أن تواجه هذا المصير الذي واجهه هذا النباش والذي يواجهه كل إنسان حضره الموت. فقاعد يقول أنا لم أعمل خيرا قط إلى آخره. فكذلك قانون الملك تبارك وتعالى، يوم يجي الشيطان يروح داخل عليه يقول له لا بس خلي بالك بقى، في هذه آية في كتاب الله سبحانه وتعالى صحيح، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. بس برضو إيه؟ ربنا عفو بالعكس، يعني لازم نفهم، لازم تفهم الحكمة من الآية دي الأول. إيه ليه المرأة تلبس كده؟ ليه؟ لازم الحكمة. يوم دي كلمة الشيطان، شيطان بقى قد يكون شيطان الجن وقد يكون شيطان الإنس. شيطان الإنس ده شيطان الإنس أشر من شيطان الجن، نسأل الله السلامة. تقوم تيجي الست المحترمة اللي هي مسلمة ويمكن تكون بتصلي وتقول لها يا ست اتقي الله بقى وتلبس الحجاب وتوبي الى الله سبحانه وتعالى واستري ما امر الله عز وجل بستره. تقول لك لا يا عم الشيخ انا مش مقتنع، اقنعني. حاضر اقنعك قوي. قال الله عز وجل قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني كانه بيقول لها ايه؟ ادي قول الله عز وجل. وقال نبيه عليه الصلاه والسلام، سنقول الحديث في صحيح مسلم عشان ما حدش يقول حاجة، صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يخش الجنة ولا يشم ريحتها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. تقول برضو مش مقتنعة. الله، مش مقتنع بقول ربك عز وجل؟ تقول لا، ما هو لابد ان نعرف الحكمه. مش هو بس بتعمل كده، ده كل انسان مننا، يعني كل سائر او عموم الناس النهارده بيعملوا كده. نسال الله عز وجل ان يعافينا وسائر المسلمين من الوقوع في هذا. او انت اساسا ساعه ما اسلمت لله عز وجل مش انت مؤمن بان هو الحكيم؟ ولا انت عندك شك في المساله دي؟ أجل ما عندكش شك في المسألة دي إن هو الحكيم. أنت أساسا لما بيحصل لك مرض بتعمل إيه؟ أنت لا طبيب ولا حاجة، بتسأل عن أمهر طبيب. المرض ده أعرض نفسك على مين؟ يقول لك أعرض نفسك على أمراض بطنك، أمهر طبيب في أمراض البطنة. تروح للطبيب ده يشخص ويقول لك اعمل لي سراب، اعمل لي مش عارف التحاليل، اعمل لي إيه؟ أنت عندك كذا وتاخد العلاج الفلاني. حاضر يا دكتور. انا بقى مش هسأله بقى طريق التأثير او طبيعة تأثير العلاج ده ايه وازاي يتأثر وازاي انت عرفت ان هو ده المرض اللي موجود عندي، ليه ما يكونش غيره، والسونار ده انت قدرت تقراه ازاي، وارتفاع مش عارف الانزيم الفلاني وانخفاض المركب الفلاني ده افادك بايه، كل الحاجات دي مش موجودة. بيديك الروشتة بتروح تصرف على طول. صح ولا مش صح؟ طالما ان انت مؤمن بان الله عز وجل هو الحكيم، يبقى انت بتسأل عن الحكمة ليه؟ لحسن يكون ده من الامور اللي ما فيهاش حكمة، ولا ايه بالضبط المسألة؟ ايه المسألة بالضبط؟ هل في اوامر الله عز وجل فيها حكمة واوامر ما فيهاش حكمة، فانت بتسأل يمكن ده يطلع من الكوم الثاني، ولا بدل ده امر ثابت عن اللي انا افهم انك انت تقول لي لا ربنا ما قالش كده انت كذاب، او ما انا بقى علي ان انا ايه اثبت لك ان ربنا قال هذا. ان ما اثبتش ان ربنا قال هذا فانا كذاب فعلا، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فما دام واحد بيتكلم في الدين لازم يكون في برهان، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش برهان يبقى ده كذب بقى، قاعد بيتكلم ايه بلا علم. ويقولون على الله ما لا يعلمون. لكن ان انت تثبت عندك ان ده كلام ربنا وتعمل كده تقول لا ده انا مش مقتنع، يعني انت تشك في الحكمة، انت تشك في الحكمة. مين اللي عامل الحكاية دي؟ ابليس. ابليس. لكن ادم ما عملش كده عليه السلام. ادم ربنا سبحانه وتعالى حطه في الجنة، قال له كل من الاشجار دي كلها بس بلاش دي. ما وقفش بقى ادم عليه السلام يناقش ويتلامض، ليش معنى الشجرة دي؟ وايه الفرق بين الشجرة دي والشجرة دي؟ اقنعني يا رب ان ده امر من رب العزة سبحانه وتعالى اللي ممكن يخسف دي الارض. اقول ايه بس؟ يخسف ايه ولا رب العزة سبحانه وتعالى رب العزة ما قالش كده ادم حاف خلاص. لكن الثاني العين، ما منعك الا تسجد اذ امرتك؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني اذا هو يرى ان هذا الامر لا حكمة فيه، ازاي تأمرني معنى كلام كده؟ ازاي تأمرني اسجد له وانا افضل منه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. يوم العلماء يقول لك شوف الكفر والضلال بتاع الرجل بتاع الشيطان ده. هو نظر، هو في الحقيقة لما يسجد لآدم عليه السلام هو يطيع ربه عز وجل، يعني هو نظر الى الامر ولم ينظر الى الآلف الذي صدر منه هذا الامر تبارك وتعالى. انت تفرق معك انك انت تحط دماغك في الارض او تحطها ورا كده او اي حاجة؟ تفرق معك حاجة واحدة بس، ان ممكن سائر حركات الرأس دي تبقى مباحة، لكن لو ربنا سبحانه وتعالى قال لك الحركة الفلانية بالذات من سائر الحركات دي عبادة، لو حطيت رأسك كده بنية طبعا ان من اعماله بالنيات، فلو نويت ان انت تقرب الى الله عز وجل وعملت رأسك كده، مش في ناس بتعجز عن الركوع والسجود؟ صلاتهم بتبقى ازاي؟ عن طريق الايمان. يعمل كده ويعمل كده. اي انسان في الدنيا مباح له انه يعمل كده ويعمل كده، لكن لو فعل هذا بنية معينة وانها صلاة لعدم قدرته على الاتيان بالحركات الاخرى كانت صلاة عند الله عز وجل، يمحو الله عز وجل بها الخطايا. الصلاة الخمس يمحو الله عز وجل بهن الخطايا، ودي تبقى صلاة من ضمن الصلاة. انت اساسا الناس اللي رايح يحج ده راح يطوف على الحجر، ما هي الكعبة دي كلها حج، ويقبل حجرة وبعدين يروح يرجم بالحصى وهو حجارة حجارة أخرى بها الجمرات. أربع أنواع من الحجارة تتعامل معها كفاءات مختلفة، حجر بتطوف بيه وحجر تاني بتقبله من ضمن الحجر الكبير اللي بتطوف بيه ده، وماسك حجارة صغيرة بتضربهم بيها حجارة تانية. إيه القصة دي كلها؟ يوم يجي بعض أهل الغفلة من أهل الضلال من اليهود والنصارى يقول لك شوف أنتوا بتقولوا مش عارف إيه، ما انت عندك وثنية في الاسلام، ما دي وثنية. وثنية ليه بقى يا اخوان؟ تقول هذه الافعال التي نفعلها انما فعلناها لان الله عز وجل امرنا بها، قال اعمل كذا واعمل. عشان كده شوف عبد الله بن المبارك رحمه الله امير المؤمنين في الحديث يقول الاسناد من الدين، الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. انت صحح لي اسناد بس يثبت عن الله عز وجل بالخزعبلات اللي انتوا بتعملوها دي، حتى الصوره اللي انتوا راسمينها دي وبتقولوا مين صوره فلان اللي حامل فلان اللي هي حامله فلان حامله الرب عز وجل، هات لي بس اسناد واحد يقول ان هي الصوره دي ثابته فعلا كده. مفيش. لكن انت كمسلم موقفك من كل هذا موقف الموحد لله عز وجل، هو ربنا سبحانه وتعالى يقول فليعبدوا ايه؟ هذا البيت، رب هذا البيت. صحيح البخاري عن عبد بن ربيعة رحمه الله قال رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني شبه هو عمر عايز يقول أنا بعمل كده ليه حيثيات ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أنت حجر أساس لا بتضر ولا بتنفع حجر زي غيرك من حجارة لكن أنا بقبلك ليه عشان شفت النبي عليه السلام قبلك بس وعشان نبع السلام لما قبل الحجر وقال تأخذوا عني مناسككم الناس بقى يقبلوا الحجر هم كمان ونبع السلام شايفهم في الزحام وحتى لما ما قدرش يقترب من الحجر أشار إليه عليه السلام أو مسه في بعض الأحيان بعصا ثم قبل هذه العصا عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك يعني أقر الناس على هذا. لكن لو أنت اعتقدت أن الحجر ده بيملك لك شيء يبقى فعلا بقى أنت كده دخلت إيه تبع البعد دول. انما انت بتقبل حجر عشان هذه هي هذه السنة. وانت لما تسأل عن الحكمة يعني انا طولت عليكم على فكرة خمس دقائق ونصلي العشاء وبعد كده ايه العشاء وديعه. لكن احنا داخلين على الحجة واستحضر المعاني دي كلها مسألة الحجة نفسها واستحضر قصة ابراهيم عليه السلام لما انت تقعد تقول الحكمة. طب ايه الحكمة في ان اب يذبح ابنه في اي حكمة؟ ده عمل مجنون طائش. لو انت شفت اب ماسك ابنه عايز يذبحه ماسك السكينة فعلا وكفى الواد وشاد البتاع بيقول بسم الله الله اكبر وعايز يذبح ابنه تقول ده الراجل ده اتجنن او شارب حاجة مش كده؟ شيء ما فيهوش اي نوع من انواع الحكمة. لكن اذا ثبت ان هذا امر من الله عز وجل يبقى هو ده التوحيد وتبقى هذه الحكمة التي بيانها عز وجل في هذه القصة. يعني تشوف الابن ممكن الطفل هو رضيع لو مات يعني بيبقى الامر هين على الوالدين لكن لما سنه 10 سنين 11 سنة وانت واخده معاك رايح المسجد جاي المسجد يا ابني يا عبد الرحمن نقول كوبايه ميه يا عبد الرحمن هات شاي افتح الباب روح تعالى يبقى ابنك عزيز عليك في هذه الايه هذه الفترة. يقول رب. وبعدين ابراهيم عليه السلام ده مش اي ابن بالنسبة له ده ما كانش بينجر عليه السلام وجاي له الولد ده عليه السلام اسماعيل بعد ان بلغ من الكبر عتيا عليه السلام. يوم ربنا يستنى عليه سبحانه وتعالى مش يستنى عليه بس ده هو قبل كده مر المرحله قبل كده سابقه في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ابراهيم عليه السلام خرج بهاجر واسماعيل عليهما السلام ووضعهما بمكة عند البيت ومكة يومئذ موحشة لا ماء فيها ولا زرع ولا أنيس وترك لهما جرابا من تمر. اسماعيل رضي عليه السلام جراب من التمر وماشي معقول حد فينا يقدر يعمل كده تقدر تاخد مراتك وابنك الرضيع وتمر كده في الطريق مثلا بتاع العين السخن ده اللي ما فيهوش اي استراحات ولا اي حاجه وبعدين تيجي في وسط الطريق تروح داخل في الجبل كده وسايب مراتك وابنك الصغير اللي انت مش حبهم وتمشي شيء لا يتصور ابدا. ففزعت اليه هاجر وقالت له اتتركنا في هذه الصحراء القاحله التي لا زرع فيها ولا ماء ولا انيس. فسكت عليه السلام فعادت عليه السؤال مره اخرى فسكت عليه السلام فعادت عليه السؤال مرة ثالثة فسكت عليه السلام. هنا انتبهت قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا وتركته وانصرفت. سبته بقى وراحت لابنها تشوف القصة بقى ايه حتى هتقعد مع ابنها ازاي هنا لكن ربنا هو الأمر كده يبقى مش هيضيعنا امشي توكل على الله. وهو عليه السلام نفذ هذا الأمر ويعلم الله عز وجل ما في قلبه كزوج وكأب. لذلك لما اول ما توارى وراء ثانيات من الثانيات بعد ان نفذ الامر رفع يديه الى ربه عز وجل اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لكن لما ربنا سبحانه قال له خذ مراتك والولد الرضيع ده وحطهم في الصحراء ويحطوهم في الصحراء, وبعدين قصة بناء الكعبة وما إلى ذلك, قصة طويلة وحديث عظيم, حديث ابن عباس الصحيح البخاري إن شاء الله من شاء فليراجعه, قصة بناء الكعبة وما إلى ذلك. وبعدين يجي إسماعيل عليه السلام فلما بلغ معه السعي, يعني ما بقى طفل كده سنه 10-11 سنة وبروح يجي معاه, قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ورؤيا الأنبياء واحد, لأن شوف إسماعيل قال له إيه عليه السلام, وإبراهيم عليه السلام ده يقول إيه, إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى, تأليفا له يتشاور معه. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين, يعني أكفاه على جبينه على جبهته عشان يذبح, وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين, إن هذا دي بقى الحكمة احفظها جيدا, إن هذا لهو البلاء المبين. يعني ده كان اختبار بس, كل ما في الأمر بنختبرك نشوف انت هتطيع الملك الحق ولا لا. فالإهدي الحمد لله انت ايه نجحت في هذا الاختبار يا إبراهيم وفديناه ايه بذبح عظيم. أيها الإخوة, لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط, ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها لحد ما ربنا قال له خلاص.